على آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. أيها الأحباب، مر بنا في دروسنا السابقة بأن موجبات الغسل سبعة، فكل واحد منها يوجب على الإنسان أن يغتسل. هذه السبعة هي انتقال المني وخروج المني وتغييب الحشفة وإسلام الكافر وانقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس والميت إذا مات يغسل عدا الشهيد. هذا غسل واجب، وهي سبعة كما قلنا: انتقال المني وخروج المني وتغييب الحسفة وإسلام الكافر وانقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس وإذا مات الميت يغسل. هذه سبعة. وهناك غسل مسنون وهو في 16 موضع، وقد مرت بنا في الليلة السابقة يعني أمور يسن للإنسان فيها الاغتسال. وهذه الأمور أو هذه المواضع قلنا إنها 16، نذكرها الآن ثم بعد ذلك نبين صفة الغسل. نبين صفة الغسل كيف يغتسل الإنسان لأجل أن يرتفع الحدث. هل يكفي أن يغمس نفسه في الماء بدون نية؟ لا، لا بد من النية. ثم نذكر التسمية، ثم نذكر بما يبدأ إلى آخره. لكن هناك 16 موضع يسن فيها الاغتسال. هذه 16 هي: أولا غسل يوم الجمعة قبل أن يذهب الإنسان لصلاة الجمعة من السنة أن يغتسل، وقد ورد حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقلنا بأن واجب بمعنى متأكد، وذلك لما ورد في الحديث الآخر: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وما نقل عن عثمان رضي الله عنه أنه جاء إلى الجمعة بوضوء. الثاني إذا أراد أن يصلي العيد. الثالث إذا أراد أن يصلي صلاة الكسوف. الرابع إذا أراد أن يصلي صلاة الاستسقاء. الخامس إذا غسل الميت. السادس إذا أفاق من الجنون، إذا أفاق من الإغماء. السابع الثامن: المرأة المستحاضة يجب عليها الوضوء، وإن اغتسلت فهو أولى وأتم وأكمل. التاسع إذا أراد أن يحرم، إذا أراد أن يدخل في النسك، إذا أراد الإحرام. العاشر إذا أراد أن يدخل مكة. الحادي عشر إذا أراد أن يدخل الحرم. الثاني عشر في يوم عرفة. الثالث عشر لطواف الزيارة وهو طواف الإفاضة. الرابع عشر لطواف الوداع. الخامس عشر إذا دخل مزدلفة منتقلا من عرفة. السادس عشر إذا أراد أن يرمي الجماع. هذه 16 موضع يسن للإنسان فيها أن يغتسل، وليس الغسل بواجب. وقد وقفنا عند كل واحد من هذه 16، ونقرأ الآن صفة الاغتسال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل في صفة الغسل. في صفة يعني هيئة، وش طريقته؟ هل يكفي أن يغمس نفسه في الإناء، أو يغمس نفسه في بركة، أو يغمس نفسه في بحر دون أن ينوي؟ لا، لا بد من النية، والنية شرط. النية شرط، إنما الأعمال بالنيات. فإذا غمس نفسه ويريد نظافة فقط، يريد إزالة عرق، يريد إزالة درن إلى آخره، لا يرتفع الحدث. لكن إذا غمس نفسه وأراد أن يرتفع الحدث وهو الحدث الأكبر، الجنابة، الحيض، النفاس إلى آخره، فإن ذلك ينفعه. نعم. وهو كامل ومجزئ. وصفة الغسل الكامل واجبة. الغسل نوعين، غسل كامل، كامل يعني على حسب المواصفات وعلى حسب الهيئة وعلى حسب الطريقة التي أرشدنا إليها المصطفى عليه الصلاة والسلام. وغسل مجزئ يعني يجزئه ذلك، يرفع الحدث لكن ليس كامل، ليس كامل. مثل عندنا الآن التكبيرات، التكبيرات الواجب، الواجب إذا قال الإنسان مثلا إذا ركع أن يقول سبحان ربي العظيم، الواجب مرة واحدة، ويعني أدنى الكمال 3 والكمال 10 والواجب مرة واحدة. فلو قال إنسان سبحان ربي العظيم نقول صحت الصلاة، لو ما قالها نقول لا، إذا تركها تعمد بطلت الصلاة. نعم. وهو كامل ومجزئ. وصفة الغسل الكامل واجبا كان أو مستحبا. الغسل الكامل سواء كان واجبا مثل غسل الحيض، مثل غسل النفاس، مثل غسل الجنابة، مثل التقاء الختان، تغييب الحسفة، مثل الإنزال، إنزال المني، انتقال المني، هذا نقول غسل واجب. إذا كان أحد السبعة فهو واجب، وهذه السبعة قلنا انتقال المني وخروج المني وتغييب الحسفة وإسلام الكافر وانقطاع دم الحي وانقطاع دم النفاس والتغسيل للميت، هذا نسميه غسل واجب. غسل مستحب ليس واجب، كالغسل ليوم الجمعة والغسل ليوم عرفة والغسل لرمي الجمار والغسل لدخول مكة والغسل لطواف الإفاضة والغسل لصلاة الكسوف لصلاة الاستسقاء إلى آخره، كل هذه غسل مستحب وليس واجب. فيقول هنا رحمه الله الغسل الكامل واجبا كان أو مستحبا. نعم. أن ينوي رفع الحدث الأكبر أو الغسل للصلاة، يعني في الغسل الكامل ينوي. ماذا نوى؟ نوى رفع الحدث الأكبر. المرأة حائض نوت رفع الحدث، نفسا نوت رفع الحدث، الرجل أنزل نوى رفع الحدث، الرجل غيب رأس الذكر نوى رفع الحدث. أن ينوي أي شيء، ينوي أنه بغسله هذا ليس الهدف منه النظافة أو إزالة الدرن أو إزالة العرق، وإنما ينوي أنه قصد رفع الحدث، رفع الحدث. والحدث كما قلنا أنه يكون رفعه بالماء الطهور، والماء الطهور. نعم. ومر بنا في تعريف الماء الطهور بأن المياه 3، طهور لا يرفع الحدث، أحيانا يكون حدث أصغر يوجب وضوء، وأحيانا يكون حدث أكبر يوجب غسل. فيقول الماء الطهور هو الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، يعني غير الماء الطهور. أما الطاهر فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. نعم. أن ينوي رفع الحدث الأكبر أو الغسل للصلاة أو الجمعة مثلا، يعني إذا كان حدث أكبر ينوي أنه تخلص من هذا الحدث لأنه أنزل، لأنه انتقل المني ولم ينزل، لأنه غير الحسفة، لأن الكافر أسلم، لأن المرأة انقطع دم حيضها، انقطع دم النفاس إلى آخره، فينوي رفع الحدث الأكبر أو ينوي استباحة الصلاة، لأن الجنب لا يصلي، الجنب لا يصلي، وسمي جنبا لأنه يجتنب الصلاة ويجتنب قراءة القرآن ويجتنب الطواف ويجتنب مس المصحف الى اخره. نعم. ان ينوي رفع الحدث الاكبر او الغسل للصلاة او الجمعة مثلا. انه اراد ان يغتسل للصلاة لان عليه حدث. هو ليس عليه حدث وانما اراد ان يغتسل ليذهب الى الجمعة لاجل ان يظفر بالخير وليغنم بالفضيلة. وقد ورد من غسل واغتسل وبكر وابتكر. غسل واغتسل وبكر وابتكر. فهو جاء اليوم الجمعة بعد الاغتسال. فينوي انه بهذا الغسل رفض ونوى ان يذهب لصلاة الجمعة. نعم. ان ينوي رفع الحدث الاكبر او الغسل للصلاة او الجمعة مثلا. ويسمي يقول بسم الله. اذا اراد ان يغتسل يقول بسم الله. نعم. اي يقول بسم الله بعد النية. هو دخل مثلا مكان الاغتسال لماذا؟ قال ليرفع الحدث. هذه نية. دخل وقال بسم الله. فهو يريد ان يأتي ولان التسمية واجبة في الوضوء مع الذكر اذا ذكر. واما اذا لم يذكر فانها تسقط. نعم. أي يقول بسم الله بعد النية. بعدها بعد أن يقول بسم الله يغسل كفيه. يغسل كفيه إذا كان عنده إناء. يعني إذا كان عنده حنفية بيفتحها والماء ينزل هذا عمره ثاني. لكن إذا كان بيضع يده في الإناء يغسل يديه. يغسل كفيه. وغسل الكفين واجب إذا كان الإنسان قد استيقظ من نوم ليل ناقض لوضوء. وورد حديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدري أين باتت يده. نعم. ويغسل يديه ثلاثا خارج الماء. خارج الماء لأن اليد قد يكون فيها أثر من من من من من مثلا المذي. قد يكون باشر بالنسبة لزوجته وأصاب يده شيئا من قطرات المذي. لو أصابها شيء من المني فالمني طاهر. لكن قد يكون أصابها شيء من المذي والمذي نجس فيجب غسله. فيقول يغسل كفيه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء. خارج الماء قبل إدخالهما الإناء. نعم. ويصب الماء بيمينه على شماله. نعم. يصب الماء باليد اليمين على الشمال. نعم. ويغسل ما لوثه طاهرا. ويغسل ما لوثه يعني ما في بدنه من أمور. هذا الذي يغسله وقد لوث بدنه. أحيانا يكون هذا الذي لوث طاهر. وذلك إذا كان في فخذ قطرات من المني يشاهدها علامة أو يشاهد لونها لأنها تختلف. قد يكون فيها شيء من البياض أو شيء من أشبه نوع الحليب أو شيء من هذا القبيل. فيغسل ما لوث. هذا الذي لوث أحيانا يكون طاهر وهو المني فيغسله. أو أحيانا يكون نجس وذلك إذا كان أثر بول أو أثر مذي وهكذا. فيغسل ما لوث بدنه سواء كان هذا الذي لوث طاهر أو نجس. يغسله أولا ثم يغتسل. نعم. ويغسل ما لوثه طاهرا كالمني أو نجسا كالمذي. نعم. ثم يضرب بيديه الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة. يعني إذا كان عنده رمل أو شيء يمسح الأرض بيده لأجل أن يكون ذلك علامة على النقاوة الكاملة. يضرب بيده الأرض لأن الأرض في وقت المعلق رحمه الله كان يعني رمل ما في عنده مسمز وسفلت ولا أو سمنت ولا جار ولا مثلا مما يوضع بلاط أو شيء من أو سيراميك أو شيء ما في هذا. فيمسح يده بالعرض هكذا. نعم. ثم يتوضأ وضوءا كاملا ويروي كلمة ثم يضرب. ثم يضرب بيديه الأرض. الأرض هذا ما في بالجدار. يمسح يده بالجدار وذلك حرصا على النظافة الكاملة والنقاوة التامة. نعم. ثم يتوضأ وضوءا كاملا ويروي بتشديد الواو يتوضأ وضوء كامل. الوضوء الكامل يتمضمض ويستنشق ويستنثر ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى الذقن ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ثم يغسل اليدين إلى المرفقين، ثم يمسح الرأس ويغسل الرجلين ويروي، يعني يأخذ يعني كمية من الماء ويضعها على رأسه ويدلكه بحيث يصل إلى جلدة الرأس، بحيث يسبغ الماء على جلدة الرأس. نعم. ويروي بتشديد الواو رأسه أي أصول شعره ثلاثا، يحفي الماء عليه ثلاث خفيات ويصب الماء بيده، أو يعني يسكب الماء بيده على رأسه ويخلل الشعر ويبلله تبليه يعني غسلا كاملا. نعم. ثم يغسل بقية جسده بإفاضة الماء عليه ثلاثا، يعني بعد ما ينتهي من الرأس يغسل بقية الجسد، الجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى. نعم. ثم يغسل بقية جسده بإضافة الماء عليه ثلاثة، بإضافة الماء على جسده ثلاث مرات. نعم. لحديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة، غسل يديه ثلاثا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء على بقية بدنه. نعم. لحديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثة وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات، أفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. متفق عليه. سائر جسده يعني الظهر، بقية البدن، البطن، الركبتين، الساقين، ثم أفاض الماء على بقية بدنه. نعم. متفق عليه، يعني رواه الإمامان الجليلان البخاري ومسلم رحمهم الله. نعم. ويتيامن يعني يغسل الجهة اليمنى، يعني نعرف أن الوضوء لا بد من التيامن، الوضوء لا بد أن يغسل اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ويغسل الرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى، وهنا يقول في الاغتسال ويتيامن، يعني يغسل الجهة اليمنى ثم يغسل بعد ذلك الجهة اليسرى. نعم. ويتيامن أن يبدأ بيمينه استحبابا، لحديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الخلاف فأخذ بكفيه فبدأ بشف رأسه الأيمن، يعني إناء قدر ما تحلب به الناقة، يعني ما هو إناء كبير، ما هو سطل كبير ولا حوض ولا قدر كبير، لا، نحو الحلاب أي الذي تحلب به الناقة، والذي تحلب به الناقة مر بنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد، والمد هكذا، ويغتسل عليه الصلاة والسلام بالصاع، والصاع أربعة أمداد، أربعة هكذا، يقول بالحلاب أي بقدر الإناء الذي تحلب به الناقة، والإنسان إذا أراد يحلب ناقة فيجيب بدر كبير، يجيب على قدر الحليب اللي فيها. نعم. فأخذ بكفيه فبدأ بشف رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. متفق عليه. فقال بهما يعني حرك أصابعه داخل شعر الرأس بحيث يصل إلى جلدة الرأس. نعم. ويدلكه أي جسده استحبابا. نعم. لأجل أن يزيل ما قد علق به. نعم. ليصل الماء إليه. ليصل الماء إلى بدنه وصولا كاملا. نعم. وليس بواجب. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة في غسل الجنابة إنما يكفيك أن تحفي الماء على رأسك ثلاث حفيات. أم سلمة هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي الصحابية الجليلة التي سافرت مع زوجها إلى الحبشة، الهجرة إلى الحبشة، وولدت هناك أربعة أطفال، ذكرين وأنثيين، أما الذكور فهم سلمة وعمر، وأما الإناث فهن زهرة وأيضا رابعة اسمها كذا. ثم بعد ذلك عادت إلى المدينة وتوفي زوجها رضي الله عنه، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام يخطبها لنفسه، فكانت زوجة له صلى الله عليه وسلم، وعمرت إلى أن عاشت 90 عاما، وهي آخر البنت الرابعة اسمها درة، البنت الرابعة اسمها درة، والأولاد عمر وسلمة، وعمرت أم سلمة طويلا حتى أنها آخر من مات من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي آخر واحدة ماتت من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وعن سائر أمهات المؤمنين. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة في غسل الجنابة: إنما يكفيك أن تحطي الماء على رأسك 3 حتيات ثم تضيفين عليك، ثم تفيضين يعني تسكبين الماء، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، رواه مسلم. ويعيد غسل رجليه بمكان يعني آخر، رجليه الآن المكان اللي كان يغتسل فيه قد يكون فيه طين، ولا منه صب الماء صار المكان فيه طين، ما العمل؟ قال رجليه ينتقل من مكان آخر ويغسلها لأجل أن تخلو من الطين وتنقى من الوحل وتنقى من التراب، لأنه اغتسل في مكان غير مقير وغير مبلط، فأصبح المكان فيه طين، فلذلك سينتقل ليغسل رجليه في مكان آخر غير المكان الذي غسل به بقية بدنه. والآن هذا غير وارد عندنا، لأنه الحمد مهيئة الأمكنة للاغتسال، سواء كانت في دورات المياه العامة في المساجد أو الخاصة في البيوت. نعم. ويعيد غسل رجليه بمكان آخر، لأن في حديث البخاري عن ميمونة: ثم تنحى فغسل قدميه. عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وهي خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فكثيرا ما كان الصحابي الجليل حضر الأمة عبد الله بن عباس يحرص أن يأتي عند خالته ميمونة في الليلة التي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها ليستفيد من قيام الرسول ومن تهجده، فكثيرا ما يقول ابن عباس رضي الله عنه: بت عند خالتي ميمونة. والهدف من مبيته عند خالتي ميمونة أن يقف على ما كان يصنعه عليه الصلاة والسلام من عبادة في الليل لينقلها للأمة. نعم. وتكره إعادة وضوء بعد غسل، ويكفي يعني أن يعيد الوضوء بعد الغسل، ما في ذلك، ما دام توضأ ثم اغتسل وكان وضوءه على الترتيب واغتساله على الطريقة السليمة لا يعيد الوضوء. نعم. ويكفي الظن، أي ظن المغتسل في الإسباغ، أي أنه أسبغ الوضوء، بمعنى أن الماء قد بلغ مكانه، وأن الشعر قد تخلله الماء، وأن الماء وصل إلى جلدة الرأس، يكفي ظن. نعم. ويكفي الظن، أي ظن المغتسل في الإسباغ، أي وصول الماء إلى البشرة دفعا للحرج. وقال بعض الأصحاب: يحرك خاتمه، يعني إذا كان عنده خاتم. وين اللي معه خاتم؟ يعني إذا كان عنده خاتم، الخاتم هذا بيصبح حق، إذا كان لاصق قد لا يصل الماء، لكن من السنة أن يحرك الخاتم لأجل أن يصل الماء إلى الجلد، أن يحرك الخاتم، ونقيس عليه الساعة، إذا كان على الإنسان ساعة فهو يحركها لأجل أن يعني إذا كانت مثلا هذا محكم قد لا يتخلل الماء فيبقى جزء من بدنه لم يصله الماء، فلذلك يخلل الخاتم لأنه هذا هو الذي كان معمولا به، وأما الساعة فهي جديدة، لكن إذا كان عليه ساعة يحركها لأجل أن يصل الماء إلى البشرات تحت الساعة، وكذلك الخاتم يخلله ليصل الماء إلى ما تحت. وقال بعض الأصحاب يحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء. وصفة الغسل المجزئ، هذا اللي مر بنا الغسل الكامل، لكن عندنا الآن غسل مجزئ، يعني لم تتوفر فيه الأشياء المطلوبة، لم يتوفر فيه الطريقة السابقة، وإنما مجزئ. ومعنى مجزئ يعني يرفع الحدث، لكن ليس بكامل، الكامل كما مر بنا. نعم. وصفة الغسل المجزئ أن ينوي. أن ينوي لا بد من النية، والنية شرط للجميع، لا بد من النية. إنما حديث عمر رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر. لا بد، والنية شرط، النية شرط لجميع ما تقدم. فيقول هنا أن ينوي ويسمي، والتسمية واجبة مع الذكر، التسمية واجبة مع الذكر، إذا ذكر لا بد أن يسمي، وإذا لم يذكر إلا أثناء الفعل يسمي حينما يذكر. نعم. ويسمي كما مر، ويعم بالماء بدنه في جميع، يعني هذا الغسل المجزئ أن يعم جميع بدنه بالماء. نعم. سوى داخل العين، يعني ما يلزم أنه يرفع الجفن هكذا ويدخل الماء، لا، يعني في الظاهر فقط. نعم. سوى داخل عين فلا يجب ولا يسن، حتى ما يظهر من فرج امرأة، حتى ما يظهر في الفرج المرأة يغسل، لكن ما كان داخلا لا يلزم أن تدخل أصبعها وتغسل الداخل، لا. نعم. حتى ما يظهر من فرج امرأة عند صعودها لقضاء حاجة بول أو غائط، وحتى باطن شعر خفيف. وحتى باطن الشعر الخفيف لا بد أن يغسله. نعم، هذا مستاخر في الغسل المجزئ. نعم. وحتى باطن شعر خفيف أو كثيف من ذكر أو أنثى، لأنه جزء من البدن لا مشقة في غسله، فوجب كباقيه. نعم. ويتفقد أصول شعره، ويتفقد أصول الشعر، سواء كانت الشعر هذا شعر في اللحية أو في الرأس، أو المرأة في ضفائرها، يعني لا بد من تفقد أصول الشعر، أو في العبط أو في العانة إذا كان تركه، لا بد أن يتفقد أصول الشعر ويقوم بغسلها. نعم. وغضاريف أذنين. نعم. وتحت حلقه الأذنين، وتحت الحلق هكذا. نعم. ومغابن البطن من تحت السرة أو فوق السرة. نعم. وعند الركبة إلى آخره. نعم. ويتفقد أصول شعره وغضاريف أذنيه وتحت حلقه وإبطيه، وعمق سرته وعمق سرته وبين إليتيه، يعني يتعقد جميع بدنه لا يدع شيئا. نعم. وبين إليتيه وطي ركبتيه وتقدم، لا يجب غسله داخل فرج وحشفة، يعني لا يجب غسل داخل الفرج بالنسبة للمرأة، تغسل الظاهر ولا تدخل أصبعها لغسل ما كان داخل. كذلك الرجل إذا كان غير مختون فلا يلزم أن يدخل داخل الماء إلى داخل الحشفة، لا، يغسل الظاهر فقط، وأما ما خافي فليس بلازم. نعم. وتقدم لا يجب غسل داخل فرج وحشفة غير مفتوق من جنابة، ويجب نقض شعر امرأة لغسل حيض. نقض الشعر. نعم. وجوبة لحديث حيض أو الانفاس، أما الجنابة ما تنقض الشعر بس تخلله، الجنابة تخلله، وذلك لأجل المشقة، لو أنه كلما حصل جنابة نقضته شق ذلك عليه، بينما الحيض في الشهر مرة، النفاس قد يكون في السنة مرة، في السنتين مرة، في الأربع سنوات مرة، فلا مشقة في نقضه. وأما في الجنابة فإن على المرأة مشقة إذا نقضت شعرها، فلذلك تخلله وتتأكد من الإسباغ، من إسباغ الماء إلى جلدة الرأس. نعم. لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا كنت حائضا خذي ماءك وسدرك وامتشطي. نعم وامتشطي قوله وامتشطي نعرف أنه لابد من النقص على الامتشاط، ولا لو كان الرأس مربوط يمكن للمرأة أن تمشط أن تمتشط والرأس مربوط؟ لا، وين يروح المشط؟ يعني مثلا وضعت هذه ضفيرة ووضعت الثانية ضفيرة ووضعت خلفها ضفيرة أو ضفيرتين أو ثلاث، ما يمكن تمتشط والضفائر على حالها، لكن لابد من نقضها. فدل على أن عند الحائض لابد من نقض الشعر وامتشاطه بالمشط أن يصل الماء إلى جميعه وصولا بالغة، وأما عند الجنابة فيكفي أن تأخذ حفنة من الماء وتخلل به أو تدخل أصابعها داخل الرأس وتخلله. نعم. لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا كنت حائضا خذي ماءك وسدرك وامتشطي. ماءك والسدر علشان السدر يكون في نظافة. الآن مثلا بدل هذا عندنا صابون، عندنا شامبو، عندنا أشياء مثلا تستعملها النساء ويستعملها الرجال، لكن في ذلك الوقت ما فيه إلا النبات السدر. كنا نغسل ثيابنا بنبات حبيبات تسمى تشنان، كنا نأتي به يمكن قبل 50 سنة أو أكثر.